فاليريس كردستان والست بتاعه كمان، فاليريس كردستان والست بتاعه كمان، هيجيبوا الدب من ديله ويشبعوا كل جعان. لو مين فاليريس كردستان والست بتاعه كمان، فاليريس كردستان والست بتاعه كمان، هيجيبوا الدب من ديله ويشبعوا كل جعان. يا سلام لم يا جدعان عالناس الجنتلمان، يا سلام لم يا جدعان عالناس الجنتلمان، ده احنا هنتمدن واصل وهتبقى العيشة جنان. التلفزيون حيلاون والجمعية تتكون، التلفزيون حيلاون والجمعية تتكون، والعغبيات هتمون بدل البنزين بخفا. فاليريجيس كردستان يستان والست بتاعه كمان، فاليريجيس كردستان والست بتاعه كمان، هيجيبوا الدب من ديله ويشبعوا كل جعان. وحتحصل نهضة عظيمة وحيبقى علينا القيمة، وحتحصل نهضة عظيمة وحيبقى علينا القيمة، في المرسح أو في السيمة أو في جنينة الحيوان، وحتبقى الأشياء زلابية ولا حوجل صغية وليبيا، وحتبقى الأشياء زلابية ولا حوجل صغية وليبيا، وحنعمل وحدة أغبية مع لندن والفاتيكان. فاليريجيس كردستان بيستان والست بتاعه كمان، فاليريجيس كردستان والست بتاعه كمان، هيجيبوا الدب من ديله ويشبعوا كل جعان. والفقر هياكلوا بطاطا ويعيشوا بكل قلاطة، الفقر هياكلوا بطاطا ويعيشوا بكل قلاطة، وبدل ما يسموا شلاطة هيسموا عيالهم جار. وده كله بفضل صديقي دستان الغومانتيكي، وده كله بفضل صديقي دستان الغومانتيكي، ولا حدش فيكو شريكي في المسكن والسكر. فاليريجيس كردستان بيستان والست بتاعه كمان، وي وي فاليريجيس كردستان والست بتاعه كمان.